Yeah.

الله أكبر. الله النبي صلي وقل الحمد لله وقل الحمد لله الذي لم يستكن ماشي يعمل حاجة الناس ماشي النبي يعمل حاجة What?